ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية، إخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وما زلنا مع المتن المعتمد في دروسنا، وهو منازل السائرين إلى رب العالمين، بتأليف الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه. تكلمنا في الدرس الماضي عن منزلة المحاسبة، ونأتي في هذا الدرس بإذن الله وعونه في شرح باب الإنابة ومنزلة الإنابة. وهذه المنزلة تأتي بعد منزلة المحاسبة، لأن المحاسبة بين توبتين، بين باب التوبة وهو الرجوع من الذنوب، وبين باب الإنابة الذي هو يتضمن التوبة وأعم من التوبة. ولذلك لما جعل ابن القيم رحمه الله في شرحه مدارج السالكين قدم باب المحاسبة، وقال لا تتم التوبة إلا بالمحاسبة، جعل باب المحاسبة، أعاد ترتيب المتن، وجعل باب المحاسبة قبل التوبة، وقال لا يمكن أن تكون هناك توبة دون محاسبة. وهذا الصنيع أخطأ فيه رحمه الله. لماذا؟ لأن النكتة في المحاسبة والفائدة العظمى في مسألة المحاسبة هي أن تكون بين التوبة والإنابة، كما سيأتي في تفسير الإنابة حتى نفهم. لماذا؟ لأن بعض الناس يخطئ ويتصور المحاسبة هي مجرد معاتبة النفس. بعض الناس يختلط عليه الأمر، ليس فقيه نفس، ولم يتأدب ولم يتدرب ولم يسير في طريق التزكية، فتختلط عليه بعض النقاط، يظن المحاسبة هي ذاك الشعور بتأنيب الضمير، أو ذاك العتاب الذي يوجهه إلى نفسه، ويظن أنه بذلك حاسب نفسه، والأمر ليس كذلك. يعني الإنسان إذا تاب ثم حاسب نفسه، إذا وجد نقصا أعاد التوبة ودخل في باب الإنابة. لماذا؟ لأنه ستفتح عليه أمور، منها الإصلاح، إصلاح عمله، ومنها الالتزام بالأعمال الصالحة، ومنها تغيير حاله وتغيير علاقته بالوحي. فلذلك مهم جدا أن يكون باب المحاسبة بين باب التوبة، يكون بعد باب التوبة وقبل باب الإنابة. هذا الترتيب فيه نكت عظيمة وفيه فوائد جليلة. نعم، فهذا إذن أو أول ما أردت أن أنبه عليه. الأمر الثاني هو في تعريف الإنابة. ما معنى الإنابة؟ قال باب الإنابة، الإنابة هي بمعنى الرجوع، الإنابة في اللغة بمعنى الرجوع، والمقصود بها في الشرع هنا هي الرجوع إلى الحق، وسوف ننظر كيف هو الرجوع إلى الحق، ألوان الرجوع إلى الحق. والإنابة تكون بمعنى التوبة، تاب وآب وأناب بنفس المعنى، تقول التوبة أو الأوبة أو الإنابة، كلاهما ثلاثة، هذه الألفاظ الثلاثة بنفس المعنى، لها نفس المعنى. ولكن الإنابة أعم من التوبة، لأن التوبة إنما هي رجوع عن الذنب وعودة إلى الله بسبب وجود الذنب، أما الإنابة فقد تكون برؤية النعم من الله سبحانه، فيقال ذاك تلك إنابة، أن ترى أن النعم من الله، فذاك فهي إنابة. كما قال سبحانه كما قال سبحانه في سورة غافر: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. سورة غافر. هو الذي يريكم آياته، آيات الكونية، وينزل لكم من السماء رزقا، أي يسوق لكم النعم، وما يتذكر إلا من ينيب. فالمنيب هو الذي أرجع تلك النعمة إلى الله، لم يرجعها إلى نفسه، ولم يرجعها إلى الناس، ولم يقول كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، بل يقول هذا من فضل الله، هذه إنابة، هذا رجوع. أيضا في قوله تعالى: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فهذه النعم لا يمكن أن تردها إلى الله إلا إذا كنت رجاعا إلى الله، ترجع تلك النعم. أيضا أن ترى الأقدار، أن ترى الأقدار من عند الله، أن ترى تغير الأحوال، ترى تصريف الأمور، وترى تدبير الله سبحانه في الكون. هذا التدبير وهذا التصرف إذا رأيته وأرجعته إلى الله سبحانه فأنت عبد منيب وأنت عبد أواب. ولذلك قال سبحانه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لما اعترضته الأقدار الصعبة والابتلاءات الحياة وأذى المشركين، فقال له سبحانه: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنه أواب، رجاع إلى الله سبحانه، إذا أذنب فيرجع بالتوبة. فالإنابة عند الذنب هي التوبة، هي عين التوبة. إذا رأيت النعمة ترجعها إلى الله، أيضا هذه تسمى إنابة. إذا رأيت الأقدار وتصريف الأقدار ترجعها أيضا إلى الله، وهذا غاية الغايات. غاية الإنابة هي أن تصير بهذا التوحيد، توحيد الشامل، حيث لا ترى إلا الله سبحانه وهو يتصرف في الكون، ينزل بك نعمة، إذا أذنبت تتذكر ربك سبحانه وترجع إليه، إذا نزل بك قدر من خير أرجعته إلى الله وشكرت، إن نزل قدر من شر صبرت، واصبر على اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. هذه الإنابة وهذه الأوبة عند الصبر على الابتلاءات. نعم، فهذا إذن الفرق بين الإنابة وبين التوبة. وأما إذا كانت الإنابة بمعنى التوبة، الإنابة عند الذنب، وهو المذكور في قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فذكر توبة أيوب لما أذنب: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، فهنا الاستغفار والتوب، وخر راكعا وأناب، أي ورجع، رجع إلى الله، رجع إلى الحق. والرجوع والإنابة في عند الذنب هي التوبة، هي عين التوبة. فلذلك قال: فغفرنا له ذلك، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم، إذن فالإنابة في اللغة بمعنى الرجوع، وفي الاصطلاح بمعنى الرجوع إلى الحق، وهي أعم من التوبة، قد تكون بمرادفة للتوبة إذا كان الرجوع، إذا كانت الإنابة رجوعا عن ذنبه، وقد تكون عامة من التوبة إذا أرجعت النعمة إلى الله، وإذا رأيت الأقدار إنما هي تصريف وتدبير من الله. والإنابة قد تكون عامة، قد تصدر من مشرك، وقد تصدر من كافر، وقد تصدر بالاضطرار عند الاضطرار من المشركين، وقد تكون خاصة. أما الإنابة العامة كما في قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا فسوف تعلمون. سورة الروم. فيقول سبحانه: إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. فهذه إنابة جاءت من المشركين. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. وأما الإنابة الخاصة فهي إنابة الألوهية وإنابة أولياء والرسل والأنبياء والصالحين، وهي إنابة محبة. ولذلك ذكر ابن القيم في الإنابة الخاصة أربعة أركان، قال محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. الإنابة الخاصة تتضمن هذه الأمور الأربعة: أن تحب الله، أن تخضع له وتقبل عليه، تخضع لحكمه وتقبل عليه بكلك إخلاص، والإعراض عما سواه أن لا تلتفت إلى من سواه. ولذلك قال سبحانه وأمر بالإنابة فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إنابة وأن تستسلم لله، أسلم لله، أن تخضع له بكلك وتقبل عليه بكلك. وهذه في سياق قول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال سبحانه واصف آمرا المؤمنين كذلك بالإنابة. فالإنابة إذن هي فرض عين. يعني بعض الناس قد لا يستوعب أن علم التزكية وأن هذه المنازل بعضها فروض عين وبعضها مستحب، مثل التوبة فرض عين، مثل اليقظة فرض عين، مثل المحاسبة فرض عين، الإنابة فرض عين. أين الدليل؟ في الآية المتقدمة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب عند أهل الأصول ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وكذلك في قوله تعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول لك سبحانه أن تكون منيبا، منيبين إليه واجب، واتقوه، التقوى واجبة فرض، وأقيموا الصلاة، قامت الصلاة فرض، ولا تكونوا من المشركين أيضا فرض، واجب أن لا تكون من المشركين، أن تجتنب الشرك. نعم، فهذا إذن أمر الله تبارك وتعالى. وقد أثنى سبحانه على أصفيائه وأنبيائه الكرام بوصف الإنابة، فقال سبحانه إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، سورة هود. وتقدم معنا في داود إنه أواب، وكذلك في أيوب نعم العبد إنه أواب، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وكذلك في سليمان أيضا قال سبحانه نعم العبد إنه أواب. فكل ذلك ثناء منه سبحانه على عباده المنيبين. فإذا تخلقت والتزمت بهذه المنزلة كنت إذن من أهل الثناء وأهل المجد عند الله سبحانه. والإنابة تجعلك تنتفع وتتدبر الآيات، يفتح لك باب الفهم وباب البصيرة، يفتح لك شعاع في القلب وعين في القلب ترى بها المعاني وترى بها الحقائق. قال تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، سورة سبأ. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أترى السماء ما أجملها وكيف زينها سبحانه؟ قال سبحانه أو نسقط عليهم كسفا من السماء، ذاك الهدوء وتلك الزينة، إنما تحتوي الرعب في داخلها كل أسباب الهلاك. لو خرجت من غطاء الغلاف الجوي للأرض أو صعدت بعض الكيلومترات سوف تتجمد، تموت من البرد. ثم لو خرجت خارج الأرض لن تجد هواء، لن تتنفس. ثم الأرض هذه التي تسير في مسار حول الشمس، لو حادت عن مسارها سنتيمترات، بعض الأمطار ابتعدت بعض الأمطار عن الشمس، تتجمد الأرض، يبرد الطقس وتتجمد ويكون العصر جليدي. لأن عصر جليدي ما هي أسبابه؟ أن الأرض ابتعدت عن مسارها قليلا لأسباب معينة، أو اقتربت إلى الشمس قليلا بضعة أمتار، يلتهب الجو فلا يمكن الحياة على كوكب الأرض. كل شيء يوحي بالهلاء، ولكنك فوق كوكب تسير في هذا الكون المظلم القاسي، البرد القاسي والحرارة القاسية المفرطة والجاذبية المفرطة، كل شيء مفرط في الكون، ولكن أنت تسير باعتدال. سبحان الله. أو نسقط عليهم كسفا من إن نشأ نخسف بهم الأرض، هذه الأرض الهادئة التي تراها وتسير عليها تحتوي أسباب الهلاك كذلك. فباطن الأرض كله حمم بركانية، لو تفجر بركان يدمر كل شيء، لو هب إعصار دمر كل شيء، لو جاء يعني تسونامي أو لا أدري ما هو اللفظ العربي، يعني تلك الأمواج الهائلة من البحر التي تسير كيلومترات في البر تغرق كل شيء، طوفان يغرق كل شيء. سبحان الله، أمواج مئات الأمطار، كل شيء قد يدمر. هذا الإنسان قد تقتله عقرب، قد يقتله أفعى، قد يقتله جرثومة لا ترى إلا بالمجهر، ومع ذلك هو مطمئن، لكن لا يرى الحقيقة ولا يبصر المعاني ولا يفهم ما وراء هذا الهدوء وهذه الزينة إلا أهل الإنابة. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ثم نعود إلى الآية الآن. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، ما بين أيديهم من العلم ومن المعرفة، وما خلفهم مما لم يحيطوا بعلمه، من السماء والأرض، سماء فوقك والأرض التي تسير عليها تحتك، إن نشأ نخسف بهم الأرض بالزلازل والبراكين، أو نسقط عليهم كسفا من السماء بالرجوم التي تكون شهبا ونيازك وأشياء من السماء، إن في ذلك لآية. نعم، فتدبر الآيات كذلك، في تدبر الآيات قوله تعالى وقد مرت بنا الآية، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. أهل الانتفاع بالآيات، أهل التذكر وأهل النظر وأهل البصيرة. والإنابة سبب في الهداية وطمأنينة القلب. قال تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من هم يا ربي؟ قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الآية الأولى ويهدي إليه من أناب، سورة الرعد. الآية الثانية سورة الشورى ويهدي إليه من ينيب. فالإنابة سبب في الهداية، الإنابة سبب في طمأنينة القلب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنابة سبب في البشرى، أن تكون أهلا، أن تستحق البشرى وتستحق الثناء. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وأنابوا إلى الله، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا عبادة ما دون الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد، هؤلاء يستحقون البشرى، بشرهم، بشر هؤلاء المنيبين. ثم وصفهم فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهم أهل الهداية وهم أهل العقول، اللب، العقل، الفهم، أولو الألباب. والإنابة سبب في أن تكون قدوة متبوعا بحق، لأن أن تكون متبوعا ليس أمرا يعني مستحسنا في ذاته، ليس أمرا حسنا في ذاته، لأن فرعون متبوع ولكنه متبوع في الباطل في الكفر، كما قال سبحانه فقاتلوا أئمة الكفر. أن يكون متبوعا قد يكون متبوعا في الكفر، لكن أن تكون متبوعا في الحق فهذا أمر مطلوب، أن تكون قدوة لأهل الخير هذا أمر مطلوب. كيف أن الإنابة سبب في أن تكون قدوة ومتبوعا في الحق؟ قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. هذا الشاهد من الآية، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، سورة لقمان. فالله يأمرك بعد توحيده أن لا تشرك به شيئا في وصية لقمان لابنه، ووصاه ببر الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ثلث بماذا؟ باتباع سبيل المنيبين. اتبع، إذا وجدت عبدا منيبا اتبعه فإنه على الخير. وهذا أيضا يحيلنا على الغاية من علم التزكية وهو التوحيد، التوحيد الخالص، تجريد التوحيد لله. ولذلك لو نظرتم في متن منازل السائرين تجدون أن الباب الخاتم، الباب رقم 100، آخر باب في الكتاب ختم به المصنف هو باب التوحيد. يعني كأنه يقول لك منذ الباب الأول، منذ اليقظة وأنت تمر بالمنازل وتتدرج في الخيرات وتتدرج في وتسير إلى الله حتى تصل إلى التوحيد، إلى عين التوحيد. هذا المطلوب، الإنابة توصلك إلى هذا، تفتح لك نافذة على التوحيد لأنك سترى كل شيء من الله سبحانه. ولذلك قال المصنف وقد ذكر في الإنابة قول الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، ليشير إلى أنه فرض، لأنه واجب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، سورة الزمر، لأنه هذا حكم الإنابة أنها واجب على الأعيان، واجب على الأعيان. وأن الإنابة منزلة مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بصلاة الضحى، وقال صلاة الأوابين حين ترمذ الفصال، حين ترمذ الفصال، وهو يتكلم عن صلاة الضحى، قال تلك صلاة الأوابين، تلك صلاة الأوابين. وقلنا الأواب بمعنى المنيب. ثم قال المصنف، نرجع إلى المتن الآن وقد أخذنا الوقت، قال الإنابة ثلاثة أشياء. الرجوع، قلنا إنابة بمعنى الرجوع، قال الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. ولذلك قلنا مسألة الاعتذار هذه هي من باب المحاسبة ومن باب التوبة. إذا صحت المحاسبة ستصح لك الإنابة، كما اعتذرت إلى الله سبحانه وتبت واستغفرت. فالرجوع إلى الله أن تصلح، أن تلتزم بالعمل الصالح. لا ينفع الاستغفار دون أن يواكبه ويلازمه العمل الصالح. فالرجوع إلى الحق إصلاحا، إذا أصلحت أعمالك فهذه إنابة. ثم قال والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، كما التزمت عهد الله، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وأثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، العهد الذي بينك وبين الله سمعنا وأطعنا، كما التزمت هذا العهد وكما عرفت مقتضياته ولوازمه وصححت العقيدة في ذلك، يجب أن ترجع وفاء، أن تفي بهذا العهد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين أنهم لا يوفون كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، أهل النفاق أهل غدر، أما أهل الإيمان فهم أهل وفاء، قال تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، سورة النحل. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، سورة البقرة. أو الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالعهد هذا أمر يعني لابد أن تفي به، أن تفي به لوازم هذا الميثاق، إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن تفي بذلك، أن تكون أهل وفاء. فهذا الرجوع إلى الله سبحانه هو إنابة. ثم قال: والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. لما قلت سمعنا وأطعنا، أنت استجبت لله، هذه الإجابة، الإجابة بمعنى الاستجابة. فلما رجعت إليه إجابة بإصلاح حالك وبوفاء بعهدك، لا بد، وهذه مرتبة الثالثة العليا، أن ترجع إليه حالا، أن يكون حال قلبك مع الله سبحانه، أن يكون حالك مع الله مستقيما راقيا، في حال أن تبتعد عن كل أسباب القطيعة مع الله، أن تبتعد على كل أسباب الجفاء والجفوة مع الله سبحانه. فالرجوع إليه حالا من باب التخلق، ومن باب لأن لدينا مثلا في علم التزكية لدينا المقام ولدينا المنزلة، منزلة الإنابة، لدينا الحال هو الذي يتعلق بالمقام، الحال هو الذي يتعلق بالمقام، وأما العمل فيتعلق بالمنزلة. ولذلك الرجوع إليه حالا هو كما قلنا حالة القلب، حالة النفس، التطبع، الأخلاق، هذا المقصود بالحال. الحال يعني يحتاج إلى تعريف اصطلاحي يمكن أن نتوسع فيه، ولكن هذا المقصود. ثم قال في الدرجة الأولى الرجوع إلى الحق إصلاحا، قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، أن تخرج من التبعات، لأن الإنسان لابد أن إذا أخطأ في حق إنسان مثلا أن يرد تلك الحقوق، أن يخرج من تبعات تلك الذنوب، أن يخرج من تبعات التعلق بالأشياء، تخرج من تبعات. ما هي التبعات حتى تتخلص من هذا الإدمان على هذا الشيء، على هذا التعلق وهذه الشهوة بها، وتعلقك بهذه الأشياء دون الله سبحانه؟ لأنك الآن تريد أن ترقى، تريد أن تكون لله سبحانه بكلك. ولذلك لابد أن تخرج من التبعات، أن تتخلص ماضي كل ما يربطك. نعم، هذا المقصود، الخروج من التبعات. والتوجع للعثرات، أن تكون متوجعا لعثراتك حتى تصلح، لأنك الآن تريد أن ترجع إلى الله إصلاحا، لابد أن يكون لديك توجع وندم على ما فات من العثرات. واستدراك الفائتات، وهذا وجه الإصلاح، أن تصلح، أن يستقيم حالك، أن تكون حالك بعد التوبة والأوبة والمحاسبة، أن تكون في حال أفضل. نعم، ولذلك تقول استدراك الفائتات. من كانت له مثلا زكاة لم يخرجها، يخرجها، صلاة فائتة لم يقضها، يقضها، وهكذا يستدرك كل ما فاته. لماذا؟ لأنه يريد صفحة جديدة. الآن أنت تريد صفحة جديدة، لابد أن تقفل السجل القديم وتبدأ في سجل جديد في وصل مع الله سبحانه. المنزلة الثانية، قال المرتبة الثانية، قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب. وقلنا لذة الذنب هي أعظم من الذنب، لابد أن تتخلص من كل ما يربطك بالذنوب وما يذكرك بأسبابها، تتخلص من تلك اللذة، أن تراه عذاب، أن تشعر إذا ذكر ذاك الذنب أن تشعر بتوجع، بألم، لا تشعر بتلذذ. وبترك الاستهانة بأهل الغفلة في نسخة، وبترك استهانة أهل الغفلة، وهما بنفس المعنى في الشرح. الاستهانة، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك. الإنسان إذا بدأ يتخلص من لذات الذنوب ومن أعباء الماضي، قد ينظر إلى أهل الغفلات، قد ينظر إلى من حوله بعين الاستهانة وبعين الاحتقار، وهو يدعي على حاله وكذب، لأنه إنما يرى نفسه بعين العجب، وإنما يرى نفسه بعين الكمال، لذلك استهان بأهل الغفلة. فلا بد أن تترك الاستهانة بهم، وأن ترحم أهل البلاء، هؤلاء المبتلين، وتنصحهم وتأمرهم بالمعروف، تذكرهم بالله وتعظهم. فهذا الواجب، ليس استهانة مجرد استهانة واحتقار. فذاك أخطر الذنوب، ذاك أخطر من ذنب ذاك الذي يشرب الخمر واستهنت به واحتقرت. نعم، فالعجب والكبر يعني هما ذنب إبليس عياذا بالله. مع الرجاء لنفسك، تحاول دائما أن تنظر إلى نفسك، وتحاول أن تصلح لنفسك، وترجو لنفسك الخير والنجاة، أن لا ترى نفسك قد نجوت وقد وضعت رجليك في الجنة. الرجاء لنفسك، ترجو، أنت ترجو أن تنجو، لأنك لا تدري الخواتيم، أنت من ذنبك على يقين ومن ذنب غيرك على شك، فكيف يعني تنظر إلى ذنب غيرك باستهانة وترى نفسك بعين الرضا؟ فلابد أن تكون مع نفسك في حال رجاء، ترجو صلاحها وتريدها. وأما الغير أهل الغفلة، فلابد أن تشفق عليهم بالنصح وبالنصيحة، وإلا لا تنظر إليهم وتنشغل بنفسك. وبالاستقصاء الثالث، الأمر الثالث بالاستقصاء في رؤية علل الخدمة. هذا العمل الذي تقدمه من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك، ما هي العلل التي تراها في عملك؟ هل ترى في عملك نقص؟ هل تشعر بذاك النقص؟ إن كنت لا تشعر فلست تساير هذه المنازل، لم تستيقظ بعد، لم تنتقل إلى التوبة، لم تنتقل إلى المحاسبة، لم تنتقل إلى الدرجة الأولى في والثانية في الإنابة. لابد أن ترى إلى عملك. فالعمل كله معلوم، نقص الإخلاص، نقص الخشوع، نقص هذا إلى جانب هذا، يعني بغض النظر أن إذا كان العمل صحيحا فقهيا، يعني بالشروط الفقهية المعروفة، ولكن علل العمل الإخلاص، النية. كم حجم الرجاء في تلك الصلاة التي صلينا؟ نحن مثلا صلينا العشاء، نحن الآن نتكلم وقد صلى جميعنا العشاء، ما هو حجم الخوف الذي كان ساكنا في قلبك، الخوف من الله وأنت في الصلاة؟ ما هو حجم الرجاء؟ ما هو حجم المحبة؟ هل كانت صلاة فيها المحبة، واجتمع فيها الخوف، واجتمع فيها الرجاء، واجتمع فيها اليقين، واجتمع فيها الإخلاص، واجتمع فيها الخشوع؟ هل اجتمع كل ذلك؟ هل صلاتك كاملة يعني فيها كل الأشياء، وفيها الرقة، وفيها الذلة لله سبحانه، والاستكانة، واستحضار أسماء الله الحسنى، واستحضار معاني القرآن، هل هناك كل ذلك؟ طبعا لا. إذن عملك كله علل، لابد أن ترى ذلك، لابد أن تشعر بذلك، أن تعيش ذلك، حتى تبدأ بالإصلاح، تحاول كل مرة تصلح شيء. وهذا بمعنى الاستقصاء، أن تستقصي إلى النهاية. والذي ذكرته إنما هي مقدمة، أن ترى حال قلبك من الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك، والتوكل والاعتصام إلى آخره، ثم أن تنظر في أسماء الله الحسنى، تنظر إلى نفسك وتنظر إلى معرفة الله في كل عبادة، لابد أن تستحضر ذلك. فإذا وجدت نقصا فتلك هي العلل، فالأعمال أعمالنا كلها معلولة، كلها ناقصة. ثم ذكر الحالة الثالثة، حاول بسرعة لأننا قد تجاوزنا الوقت كالعادة، دائما نأخذ وقت غيرنا للأسف. وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا، الآن نتكلم عن الحال، حال قلبك، حالك مع الله، وضعيتك، كيف تقيم نفسك، هذا الحال. كيف يكون الرجوع إليه حالا بالحال؟ كيف يكون الحال رباني، أن ترجع إلى الله، أن تنيب إليه حال بالحال بقلبك؟ قال بثلاثة أشياء، أن تنظر في ثلاثة أشياء. أولا بالإياس من عملك، لأنك إذا استقصيت في رؤية العلل في خدمتك في أعمالك سوف تيأس، سوف تشعر بأن عملك لن يكون كاملا، وسوف تشعر بأن عملك هذا لا يليق بالله، لا يليق أن يكون قربة إلى الله، هذا فيه تقصير وفيه. ولذلك كان الصالحون يرون ينظرون إلى أنفسهم بازدراء شديد، ويرون أنفسهم مذنبين، بالرغم أن بعضهم لم يعمل أعمال، كما روي عن سفيان الثوري لما وفته، لما حضرته الوفاة جعل يبكي، فظن أصحابه أنه جزع من الموت، فبدأوا يذكرونه بأنه إنسان صالح وأن الله يغفر الذنوب جميعا إلى آخره، فأخذ قشة من الأرض وقال لهم: ما ذنوبي إلا مثل هذه القشة، أي ذنوب تتكلمه، ولكني أخشى أن يسلب مني الإيمان عند الموت. انظر ما يبكيه، يبكيه سوء الخاتمة، يخاف أن يسلب منه الإيمان عند الموت. أما الذنوب فكان صالحا منذ صغره لم يقارف الله، ومع ذلك كانوا يرون أنفسهم مذنبين. أين الذنب؟ أين هو؟ كانوا يرون العلل، يرون علل الخدمة، علل الخدمة هذه يرونها ذنوب كبيرة. فلذلك الإياس من عملك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل الصالح لابد منه، لا هو لابد أن يكون موجود، لأنه سبب في رحمة الله بالعبد، فإذا جاءت رحمة الله بالعبد كانت السبب في دخول الجنة، ليس العمل سبب في دخول الجنة، رحمة الله هي السبب في دخول الجنة. ورحمة الله قلنا لها أسباب، منها العمل الصالح. لذلك الإياس من عمل، ومعاينة اضطرارك، وهذه الكلمة فقط تحتاج إلى محاضرة، أن تعاين أنك عبد مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أنك فقير لذاته تستجير بالغني لذاته، أنك العاجز في ذاته ليس بالأشياء، في ذاتك عاجز، فما بالك بالأشياء؟ لو اجتمعت لك كل الأشياء تبقى عاجز، فتضطر إلى القادر، أن ترى نفسك ذليلا بذاتك فتلجأ إلى العزيز بذاته ولذاته سبحانه، فترى نفسك مضطرا على كل حال، تعيش حالة مضطر. رأيت المضطر؟ ما معنى المضطر؟ المضطر مثلا دهامه أسد سيأكله، مضطر الآن سيموت، جاءه مرض عضال أيس منه الأطباء وقالوا له: ارجع إلى بيتك ستموت بعد كذا، هذا مضطر. تصور أن تعيش كل لحظة في حياتك حياة مضطر. لماذا صرت مضطرا؟ لأنك عرفت نفسك بالعبودية، ولأنك عرفت ربك بالألوهية والربوبية سبحانه، لأنك عرفت الحقيقة أنك عبد، العبد عبد والرب رب سبحانه، أنك عرفت أسماء الله سبحانه، فصرت مضطرا إلى الله ومعاينة اضطرارك. لذلك قلت منزلة الإنابة هذا بحر التوحيد، هذه متعة الأنفس، أن تعاين اضطرارك. إذن لن يستقيم حالك الإنابة بالحال حتى تصل إلى هذه الدرجات العظيمة، الإياس من العمل، معاينة الاضطرار. ثم قال: وشيم برق لطفه بك. وانظروا إلى المصطلح، قال شيم البرق، شيم الرؤية النظر، أن ترى برق، برق لطفه، لأن الألطاف أمور خفية وأمور عسرة تحتاج إلى نظر وتأمل تفكر تدبر، ولذلك لا تمر على النفس وعلى القلب إلا بعد فتوحات من الله سبحانه على هذا الإنسان، ولطف به ورعاية وحفظ لهذا الإيمان، حتى تصل إلى درجة فترى برق. ليس أن ترى ألطافا في بصورة متواصلة على مدار الساعة، لا، إنما هو برق مرة في العام تستشعر الألطاف، ألطاف الله سبحانه بك، كيف يسيرك وكيف يوجهك وكيف علمك وكيف بصرك، ومن جعلك تخالط ومن جعلك تعايش، وما هو رزقك وترتبط يعني ترتبط في ذهنك كل تلك الأمور، فتصير هناك علاقات روابط. لماذا؟ ترى التدبير من الله سبحانه، ولذلك هو برق، ليس لا تستمر بك الحالة طويلا، إنما هي ومضة لحظات تستشعرها. ولذلك قال: شيم برق لطفي بك. إذا صرت وبدأت تستشعر ذلك، فاعلم أنك بدأت ترجع إلى الله حالا، أن حالك بدأ ينصلح، وصرت من أهل الصلاح، وترجو الاستمرار والترقي. وإلى لقاء قادم قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير. إذا لم يبقى لدينا وقت للإجابة على الأسئلة، كيف الوصول إلى الإنابة؟ الدرس هو على كيف تصل إلى الإنابة. قلنا بالإصلاح، أن ترجع إلى الله سبحانه إصلاحا، وترجع إليه وفاء، وترجع إليه حالا، وقد فصلنا بعض هذه المسائل. وعموما الإنابة هي، قلنا، الرجوع، أن ترجع إلى الله في ثلاثة أشياء. إذا أذنبت ترجع إلى الله، تذكر أن لك ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فأنت منيب، عبد منيب، وهنا بمعنى التوبة. وإذا رأيت النعمة، إذا جاءتك النعمة فتراها من عند الله، ترجعها إلى الله، فأنت عبد منيب، ترجع النعم إلى الله. وإذا رأيت قدرا، إذا مر بك القدر ورأيت تصرف الله سبحانه وتدبيره في الكون، فترى أن ذلك من الله، ما يحل بك من الله سبحانه. فعند ذلك تبدأ في تدخل إلى باب الإنابة. ثم لدينا الدرجات التي ذكرها المصنف، أن الرجوع إليه، قال الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إليه إلى الحق إصلاحا، إلى الحق إلى الله، الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. فهذا ملخص الكلام. إذا نكتفي بهذا، جزاكم الله خير، لا تنسوا استمارة الحضور، وإلى لقاء قادم قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.